رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إن أهل جنة مشغولون عن غيرهم بالتنعم بألذ عيش وأجل نعمة وأتم سعادة، وهم مسرورون في قرة عين وأمن وبهجة وحبور. أهل جنة يتنعمون هم وزوجاتهم تحت ظلال ورفة على أسرة جميلة مريحة. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. لأصحاب الجنة في الجنة أصناف الفواكه الشهية من كل نوع، ولهم فيها كل ما يشتهون ويسألون من سائر الطيبات، ولهم فوز أعظم وكرامة أجل حين يكلمهم الرحمن الرحيم فيحييهم بالسلام عليهم من الله الذي أنعم عليهم ورحمهم وصرف عنهم العذاب فيقر بعيونهم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويقال للكفار في يوم الحشر انفصلوا عن المؤمنين ولا تختلطوا بهم فلكم حال ولهم حال. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويقول الله لمن كفر من عباده يلومهم ويبكتهم ألم أوجب عليكم لما أنزلت من كتبي على رسلي ألا تعبدوا الشيطان ولا تطيعوه إنه عدو لكم بين العداوة شديد البغض، وأوجبت عليكم توحيدي وإفرادي بالعبودية وإخلاص طاعتي لي، وهذا هو الطريق القويم والصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أغوى الشيطان عن الإيمان بشرا كثيرا أفما كان لهم من عقول يفكرون بها وتنهاهم عن الغوايا. هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه النار الموقدة أمامكم الذي سبق أن وعدتم بها في الدنيا إذا كفرتم وكذبتم. ادخلوا النار واصلوا جحيمها وذوقوا حرها عقابا لكم على تكذيبكم وكفركم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة يطلع الله على أفواه الكفار فلا يتكلمون، وإنما تتكلم أيديهم بما اشترحت وتشهد عليهم أرجلهم بما مشت إليه وعملته من خطيئة. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو شاء الله لأعمى أبصار الكفار مثلما ختم على أفواههم فتسابقوا وأسرعوا إلى الصراط ليمروا من فوقه فكيف يستطيعون المرور وقد أعمى الله أبصارهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو شاء الله لغير خلق الكفار وبدل أشكالهم وأقعدهم في أماكنهم فلا يستطيعون المشي إلى الأمام ولا الرجوع إلى الخلف وإنما يبقون حائرين مبهوتين. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وما أطال الله عمره حتى يدركه الهرم والخرف رده إلى أول مراحل العمر في ضعف العقل وضعف الجسم كأنه طفل، أفلا يفكرون بعقولهم فيعلموا أن من فعل ذلك بخلقه قادر على إحيائهم مقبولهم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم شعر وليس له أن يكون شاعرا، لأن شاعر يهيم في أودية الباطل ويبالغ ويذهب وراء الخيال وقد يذهب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نبي معصوم صادق مصدق زكى الله سمعه وبصره وقلبه فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما الوحي الذي أتى به إلا ذكر لأصحاب العقول السليمة والفطر القويمة، والقرآن الذي نزل عليه مبين لأحكام الشريعة وآدابها وأخلاقها ليخوف النبي بالقرآن من كان حي القلب نير البصيرة مستقيم الفطرة، ويكتب الله عذابه على من كفر به لأن الله أقام عليهم الحجة بإنزال الكتاب وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فانقطع عنهم العذر.